اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في أن الإرهاز العقلائي ألم يتجسد خارجي على مستوى العمل، فهل يكون حجة أن الحج هو مقدار العمل الخارجي الارتكاب المجرد؟ هذه المسألة مهمة يترتب عليها ماذا؟ مقدار العمل الخارجي الارتكاب المجرد هذه المسألة مهمة يترتب عليها ماذا؟ آثار في من حاجة المهمة إلى آخره، مثلنا بطلاق الكهر وغير ذلك لا أستطيع. واذكرنا أن السيد الكوفي عن الأستاذ قال لا قدرة الارتكاز المجرد، وذكر تقريب وناقشنا ذلك التقريب ولا نكرر ذلك. الجديدة في بحثنا وإنه يرك القول بعدم حجية الارتكاز عن العمل، يرك أن لازم عدم جواز السؤال في جملة من الخارج، منها باب جواز التطبيق القصر والقبر، كل جاهل في سنن قال في ذلك الفن، فهذه السيرة جواز رجوع الجاهل بالأحكام قال في الاختصار كذا قال. هذا الاستدلال لا يكون بناء على حجية ارتكاز الفرد عن العمل، إن الحج كان هو مقدار العمل الخارجي طبعا لا عمل في زمن العلم، فمسألة التقدير والرجوع عليكم السلام ورحمة الله، رجوع العوام إلى المجتهدين مع وجود العلم عليهم السلام حاجة، فما الحاجة؟ لا حاجة للرجوع إلى غيرهم. عظيم أجل في المواضع التي لا يوجد والأماكن التي لا يوجد فيها الإمام قد يرجع إلى غيره، إلى غيره لكن بما هو ناقض رجع إلى زرار مثلا لمجرد او في مجرد نقل الوصف ترجع اليه فيما زاد شنو على ذلك. نقول انا يرجع له مجتهد بحيث ماذا اجتهاده وكذا يعمل فيه، هذا قلنا كان في زمن العلم في زمن هذا ما اخر اقوله عليه فكيف نتمكن لذلك إلا أن يقال بأن مرتفع في أذهان العقلاء هو أن كل جاهل يفعل هذا الارتكاز، وإن لم يتجسد بكامله على مستوى العام بالتالي لم يرجع عنه من قبل الأئمة. ما عندي بعد ما إذا ما نريد نقول الارتكاز حجة نتمسك بهالسيرة، عن هالسيرة كانت موجودة على مستوى الارتكاز زمن العلم، ما كانت موجودة على مستوى المستوى العمل، ما كان شنو مجتهدين وما أدري فتوى وإلى آخره وإلى آخره، الآن ما موجودين. كان يرجع إليهم فقط ما أظهر مجرد النص، أما الآن أخرج واحد يجتهد ويستنبط من النصوص ويرجع على العوام، هذا ما كان جزما في ذاك الزمان. ماذا؟ ما كان يرتدع بهم بالردع طبيعي والمحل الذي يرتدعهم الشيعة لو لا تعملوا ما كان يرتدعهم يفهمون ذاك الزمان بعد ما كان أصحابه تصبر ان باب منصوبين من قبل الله عز وجل ما شاء الله تسوون ان باب منصوبين من الله عز وجل. ذكر جماعة منهم السيد الخوي ان ترى العادل الواحد يا ما خرج بالدليل من تلك الموارد التي وحدت فيها مسألة التفريط أو أكبر العدل الفرية معين أنا إخباره حجة إلا على ذلك سيد الخوي لأن سيرة جارية على التمسك بخبر العدل حج إلا النظام هكذا أسر. ونحن نقول فالاستدلال لا يقوم إلا بناء على حجية الارتكاز المجرد بالفعل، فالأخذ بخبر العادل والموارد بالفعل حسب دعوة الدكتور نفسه في تلك الأخبار المتقدمة قليل فلا سيرة عملا وخارجا على الأخذ بخبر العادل لإثبات لا تبقى خارجا إلا على مستوى الناس، فإنما تحرز لو فرض أن الكر ذو وجود كثير يمكن دعوة انعقاد السيرة على حدوث الكرية بخبر العدل. أبد وهم هو السيرة هذا هو كان قال ارتكب في أذهان العقلاء حجية العادل مسألة الكل الشارع لم يرجع عن هذا ولم يكن الارتكاز حجة يلزم تعذر التمسك كثيرة مورد من الموارد. ثلاثة، لو حاز شخص سمكة فلا إشكال في انحفاظ السيرة خارج العلم. حاز سمكة وفي بطنها سمكتان أو سمكة واحدة، سمكتان سأزولا حتى لا تقول لحد من سمكة في بطنها سمكة واحدة حتى تقول لها في زمان كان. أما لا، سمكة وفي بطنها سمكتان، أو وفي بطنها درتان، هذا الشخص نوع من السمك الذي لم يكن ذاك الزمان موجود، وإنما حدث هذا الزمان. يقول أسماء صور من نوع جديد على ذلك يا بيه. هل تتحقق الملكية بالشخص؟ النوع الجديد من السمك أو بحيازة السمك ذات السمكتين؟ لا إشكال في أنه تحقق. وقد سير ذلك الزمان خارجا ملكية ذات السمكتين او ذات الزوجين، تقولي موجود كان اصول او اربع قسمات، تقولي هل موجوده او ليس سمكتين الثالثه، فلماذا الى اخر الشيء من الجن بوجوده نشك في وجوده. شوف هذا الزرق لا حاز وحده، اي صحيح لا حاز وحده ما فعل، لكن لا الصبح حاز وحده، لكن الفرق انه ما رسمه ذن الثنين ما يخالف ذن الثنين. شو الدليل على ملكيته؟ في رقم شنو؟ في قنبسط؟ اي عشر منفردات الشيء، مو في بطن، مو في بطن سمك. لا هذا الاقتصاد احسن، هذا عشر منفردات الشيء، يعني الاقتصاد ماذا يعمل؟ ما يرى خصوصيه، ما يرى فرق بين ان واحد يعيش السمكه يشفع، وهذا هو الذي يريد نقوله. مو نفس هو أخي العزيز، وهي مو المسألة مسألة نفس موجود حتى نلغي ماذا، وإنما مسألة سيرة ومضى لا أكثر، هذا ما فعل. على أي حال في الحقيقة وهكذا ستريش تكون بعيد. الأسماك الجديدة لو حدث، نوعيات من الحيوانات لو حدث، هذه ما كان سيرة موجودة ماذا في ذلك الزمان. استرغبت الآن فواكه ماذا جديدة موجودة، لو ضربنا إنسان على أنه في الصحراء هذا فاكهة جديدة لم تكن في ذلك. برتقال كمان كان في ذلك الزمان موجود، وفي الفواكه استطلع جديدة فواكه لا يشتر في إيران، هذا موجود الآن، قبل كم سنة ما كان والآن ما زال موجود. الآن لو واحد حاجة يقول لي من يصير من يصير أيضا بخيار حتما يمنته، شنو الدليل؟ إذا كانت مثلا سيرة والسيرة ماذا في الحقيقة؟ لما هذا ما كان موجود في ذلك الزمان حتى يتمسك في السيرة، أبد على أنه يتمسك في مسألة ماذا؟ الارتكاز، هو هذا اللي يدير يا جزء ما يقولون المنضى ماذا يصير مقدار العمل الخارج يكون تكتب على داخل العمل، أما أجل بعد لبحث إخراجه أنا نائم أجل إذا صار الزمان يعني يكون بدل الزمان بدل الإعلان، وهكذا يجب أن تعذر تمسك بالسيرة في أكثر الموارد في الحقيقة. هذا نفس الجائزة كان الكثير من الإحسان، هو هذا يجب إيه؟ إيه إيه؟ مع الجزم بأنهم يفتون بأنهم جنوا تبدأ باقي الكهربائية تبينها مع التفكير لكن هذه الفواكه والكذا بمقدار قليل واحد عودة بلا إشكال على أنه يملك بالعياذ، والحال على رأيهم ينزل عدم الملكية على مثل رأي سيد الخلق هو او امثال يا حياد فمقدار الحياد ماذا كان؟ كان للفواكه الموجود، السرور التفاح كان موجود في ذلك الزمان اذا الحرب، وللسمك الموجود في ذلك اذا اي صحيح نتعدى من تلك السمكه ماذا الى السمكه الثانيه المناظره لها، من تلك الفاكهه الى القطع الاصحاب في ذلك لا السيره جرت على انه ماذا في الحقيقه هذه السمكه صحيح صحاب ونستكشف حينئذ من امضاء الشارع على ان هذه السمكه وما ماكلها ما ماكلها اما هذا الحيوان الان جديد حدث في النار ما موجود في ذلك الزمان فشلون بعد حينئذ تحمل النار تتعدي ماذا من السمكه تتعدى الى هذا الحيوان الجديد هذا ما كان موجود يعني هذا بعد لا معنى له في الحقيقه اكثر من غير على اي حال هذا بالنسبه الى لحد الان تكلمنا عن السيره العقلائيه وتكلمنا عن الارتكاز العقلائي الان اريد اتكلم عن سيره المتشرع يعني أنا واحد قاعد يتكلم عني هذا كلام مختصر فيه واما سيره المتشرع فانتم كتبوا هذا كله بالنسبه الى السيره العقلائيه والارتكاز العقلائي واما بالنسبه الى استراتيجيتها أن حصر للمحكوم بعد حصرهم شرطي أن تكون سيرة للمتشرع بما هم متشرع بما هم منقادون للأئمة عليهم السلام أما الناس سيرة للمتشرع بما هم متشرع باب قيد يعني في الحقيقة ماذا التوضيح وإلا هو فهذا يصح التمسك بسيرة أصحاب الأئمة الجارية على التمسك بأخطار الصفحات صلاة أسر صلاة ومحمد إحمان كانت سيرة لهم بما هم متشرع كيف يمكن إثبات المعاصرة معاصرة السيرة لزم المعصوم فذاك بحثني أما ارتكاز المتشرع فنحن ما نعطي فرد واحد لو اثنين يقول نفترض ماذا الطابع العام كان هو هذا الطابع العام كان هو هذا ففي مثل هذه الحالة يكون بل إذا فرد واحد صح اثنين ما ينفع وأما ارتكاز المتشرع فحجة الأئمة لو فرض أن الفقيه صحف ولم يجد له انحرافا هناك كثير من الارتكازات في أذهاننا ثابتة ولكن لها فتوى المجتهد أو منشأ ثاني ومثل هذا فهو ارتكاز الذي ليس له من يكون واصلا تنبيه عن الامام صلى الله عليه تقدم سوره الفاتحه على قراءه السوره فإن ذلك قد يصعب استخراجه من الرواية ولعله لا يوجد رواية تصرح بلزوم تفتح عليه وما يجوز قراءة السورة أول ولكن هناك ارتكاز واضح تقول الأوام منه حتى يشكل بأن ذلك واصل النية من المجتهدين. كلا، بل مرتكب في أبان المجتهدين. ومن أين حصل؟ مع فرض أنه لا توجد رواية عنه. يعني أنه وصل يدا بيد من الإمام. هذا أشبه بكاشفية التبادر عن الوضع. فإنه لو تبادر معنى معين أن يؤثر على منشأ وسبب مبرر لذلك التبادر كشف بالإن عن الوضع إلا بسيطة هناك ذلك. ففرضنا أن الارتكاب لم يكن واصلا يدا بيد من الإمام. الشيخ حصل هذا في أذهان متشرعة. بالنسبة إلنا إلى الأقسام الأربعة غد إن شاء الله أتكلم عن بعض تقسيمات سيرة والارتكاب العقلاء والمتشرعي كما يتبقى. اللهم صل على محمد وآل محمد.